بطاقات الشحن يجوز المتاجرة فيها؟ نعم، لأنه عبارة عن رصيد إلكتروني مشفر في هذه البطاقة. أما إيش حكم إلغاء أو سحب الرصيد؟ لا أدري، لا أعلم، هذه المسألة تحتاج إلى بحث، ولعلنا نبحثها إن شاء الله.